المساجد عندنا باجي وجماعة يوم الأربع يجيبوا أيدي بيضة وطوائي ويجلس يمسكوا الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمالوا وذكر أحد هذا ما هي أشي يعني يشوف هذا من السعي في الخراب، لأن إقامة البدع في المساجد خراب لها. بعدين مرة برضو والنايم هذا ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم قد ما تمسكوا الناس بالعافية. أعوذ بالله. نعم، معنى هذا ان بني النظير لما حصل المصالح معهم وعرفوا انهم ماشيين مخلين بيوتهم بدأوا يخربونه، يكسرون البيبان وخربون الاشياء اللي فيها لاجل الى اخذها المسلمون والىها خربان. وايضا المؤمنين ايضا المؤمنين بالنسبه لهم هم خراب، يعني هم الآن خطبوها عليه حيث احتلوها وطلبوها.